فبفترض وجود المألوف. من يقول هذا؟ ما ينفع هذا في مجال العلم ابدا. ليه تقولوا ما ينفع هذا في مجال العلم ابدا ابدا ابدا؟ انت بتقول ده ما ينفع حتى يكون نقاش علمي. يعني انا صبرت عليك قوي لانك من تلامذتي فقط لا غير. لكن لو حد غيرك يعني كنت سمعت مكره، لان اللي بتقوله غير مقبول بكل مقاييس العلم، غير مقبول. انت كل اللي قاعد تقوله افتراضات. من يقول هذا؟ ولا قاعد اقرر حقيقه علميه، قاعد افترض ان الحديث مش موجود، افترض ان الحديث مش عارف ايه، افترض ان الحديث منسوخ، افترض. من قال هذا؟ هل ابني القضايا تبنى وتمحد حديث واحد؟ انت عايز 50 حديث؟ يعني انت عايز 50 حديث؟ يعني انا علشان وهو مستدل، هو الالباني والشافعي بيستدلوا بحديث واحد برضه، اللي خدوا منه العموم، اللي خدوا منه العموم. ايه الاشكاليه يا حبيبي؟ يا حبيبي اللي انت بتقوله ده منهج غير علمي يضحك عليك بيه. اما تقعد في مجلس في اهل علم وتقول اصل ده حديث واحد فقط، الكلام ما يصح. ما يقوله لا طالب علم ولا رجل علم. هو القضية كلها ما تتبني تتفني تتهدم تتبني بحديث واحد بس. كلها حديث ايه؟ الحديث الزايد من ثلاثة من جمهور رفاعي هو أول حديث وثاني حديث وراء وراء حديث. يلا هم بيقولوا ده يا بحناه بيقولوا كل يومي مش ممكن يكون غرض رفاعي ده اخي. انت بقول لك انت لسه عايز تصحصح الصحصح يا فاهم غلط فاهم الحديث. زي ما استدل به الشافعي استنادا الى فهم، استدل به الرافعي استنادا الى فهم. ما انا قلت وانا ما قلت هذا، ما انا قلت ان الحديث صالح للفهمين. ايه اللي رشح احد الفهمين على الاخر؟ انا عندي زي ذبح. لما نيجي في في في في قول الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اللفظ في الآية صالح لفهمه. تعقد وطوفة لان معنى كلمة نكاح كده تصرف. وفي القرآن طار الى الوقت وطار الى العقد. اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن يبقى العقد بس. فصالح الاثنين. ايه اللي رشح احد الفهمين على الاخر؟ ايه اللي رشح احد الفهمين على الاخر؟ يبقى اللي بيروح دلوقتي يجيب واحد يكتب له على مراته والصبح يطلقها اللي هو المحلل ده خلاص حلو قوي محقق الغرض حتى تنجح زوجها من غيره. ايه اللي رشح انك عادل فهمين على الاخر؟ ايه اللي رشح عادل فهمين على الاخر؟ سياق ايه؟ جه حديث فصل في القضيه. انا بكلم 50 حديث خطوة حديث واحد حلوة صحيح فقط في القضية. هذا ما قلت الشافعي ولا البالي كان لهم فهم، الرافعي كان له فهم ده على عيني وعلى راسي وفهم ذاك على عيني وعلى راسي. ايه اللي رص عاد الفهمين على الاخر؟ خلاص قد نص قطع في القضية. يعني الحديث اذا كان له فهم لا يصلح على يستدل به صاحبه. يعني انت تريد ان تقول انا عايز قاعده، يا اما يجيب لي حديث صريح في القضيه يا اما ما يستدلش بيه، مش ده كلامك؟ طب عمل الالباني ليه كده واستدل بحديث مش صريح في القضيه؟ وعمل الشافعي ليه كده واستدل بحديث مش صريح في القضيه؟ لا اله الا الله. هذا ما اريد ان اقوله. هذا ما انت تنقض نفسك. هذا ما اريد ان اقوله، ان كل انسان لما بيجي يستدل بيستدل بما هو صريح وما هو غير صريح، حتى اللي يفهم منه كده عايز يقول لك انا فاهم، لا مش ده كده، هو حر، هو حر، اخذه فهما زي ما خدوا الالباني فهما، الرفيع يفوق على الالباني وعلى الشافعي بانه مش اكتفى بالاحاديث اللي فهمها، لا ده جاب كمان ما هو يشرح هذا الفهم. كافة مين طبعا؟ حديثين سبب المرة جيد. مفيش حاجة اسمها. ده لا يصح في استدلال. أيوة ده لا يصح في استدلال. إذا تصنيت لي فلا تكلم بكليات. هو ده استدلال. وده غير صالح استدلال. يعني لما باجي أقول لك إذا تسميت بي فلا تتكلم بكليات. سؤال. ألا تفهم من هذا أنك إذا لم تتسمى به فتكلم بكنيته؟ من قال إنه غير صالح استدلال؟ هو حديث كان اسمه بإسمه ولا تكلم بكنيته؟ ما احنا قلنا ده صالح للفهمين، ما هو ده نفس اللي استدل بيه الألباني والسافعي، ما قلنا إن ده صالح للفهمين، تسموا باسمي ولا تتكلم بكنيته، يعني إذا تسميتم باسمي ممكن. لا تسموا باسمي وما ينفعش كنيتي على طول ممكن. ده وارد وده وارد. فإن قلت هذا لا يصلح لفهم الرافعي هقول لك وهو كذلك لا يصلح لفهم الشافعي. فما والله انك انت تحرمك العصبية هذا غير مقبول. او سوء الفهم مش قادر تفهم، مش عايز تفهم. لا حديث ابو داود هو عائشة تقول لامرأة قالت اني سمعت ابن محمد وكان يتوبها بالقاتل. يا ابني يا حبيبي ابن حجر بيقول اصل الحديث، وانت بتجيب كلامي من اخر ليه انت بتقول ده اسمه تزييف وتدليس؟ لان موتش كده على طول. انا قلت ابن حجر قال، ابن حجر قال لو صح، لكن اصل القضيه عندي انه لا صح خلاص. وكل حتى على فرض صحته. ليه؟ لانه هيتعارض تعارض صريح مع تسمى باسمي ولا تكتنوا بكنياتي او ولا تكلموا بكنياتي، ده تعارض صريح. والتعارض الصريح هيخليها لاخذ بالاقوى رفق الاضعف. لكن اللي احنا بصدده مش تعارض صريح، اللي احنا بصدده حديث اللي جه مش حديث معارض، ده حديث بيوفق بين الادله والروايات. حضرتك كيف تفسر يعني الادله للحديث ومر عليها ولم اسال؟ ثم لو اقول لك اهو لا اله الا الله اساله، هي دي مشكلتنا؟ هي دي مشكلتنا ولا مشكلته هو؟ هي مش مشكلتي انا، انا ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله، لكن هي مشكلته هو. اما تقول لي كيف فقلت ابن صحاح، طب من ناوي؟ لا لا الا الله، ما ناوي شارع حديث صحيح مسلم ومخالفها، وابن تيمية قال كلامه خلفه. وزي ما رديت على اخ قاعد ان لو نفينا الخطأ عن كل رجل علم يبقى اثبتنا لهم الاسم رقم واحد، رقم اثنين ما كانش ينفع نقول اخطأ مالك ولا اخطأ شيء ولا اخطأ عمر. مش عايز العصبية وده كلام قلتهولكم. انا لا اريد ان حبك للشخص وصمك ويعميك وعصبيتك وتعمل زي بعض تلاميذ ابي حنيفة لما يقول اذا رأينا كلام ابي حنيفة يتعارض مع القرآن اول من القرآن. اي منطق ده؟ اي منطق ده؟ فانا لا اريد لكم ان تشيروا هذا المنطق ابدا ابدا. ولذلك مهما كنت بحب اي قضية بدخل عليها لابد ان ادخل عليها بحيدة رجل العلم، لكن متخش عليها قضية بعصبية. دخلت عليها بعصبية انتهت المسألة، انك هتقعد 100 سنة ماسك الورقة دي وماشي بيك عمال تكلم نفسك، مع ان حلها زي ما قلت لك بسيط جدا. انت اللي تعب، انت اللي تعب، ما انت مش عايز تفهم يعني ايه احنا الان يا انت مش عايز انت مش عايز تفهم انت مش عايز تفهم لكن انا زي ما قلت لك القضيه والله سهله واضحه. لا تتسموا باسم وتكلموا بكنياتي خلاص. هذا لفظ بيحتمل معنيان كان على طول فاهمين. لا تستطيع ان ترشح احد فاهمين على الارض. اشمعنى رشحت فاهم الابل ورشحت فاهم الرفيع؟ اشمعنى؟ كان كلا الفهمين يؤخذ بالحديث. لا تتسموا باسم ولا تتكلم بكنياتي. تسموا باسم ولا تتكلم بكنيات صالح لابني. لا تتكلم بكنيات على الاطلاق صالح لكده. وصالح اذا تسميت باسمي يبقى هو دي الحاله التي لا تتكلم فيها بكنياتي. الحديث صالح لكلا الفهمين. ايه اللي خلاك قبلت عبد الفهمين على الاخر؟ اقول لك حبك للبال. لا بس خلاص هي كده من الاخر كده هي كده. انت لو بتحب الرفيعي بنفس درجة حبك للبالي كان هيعجبك او فهم الرفيعي. اذا ده اللي بقى عايز اقول ان قضايا الفهم هيدخل فيها الهوى. خلاص انت مع مين بتحب مين هيدخل فيها الهوى. هي كده نلاحي بقى الهوى ونقول تعالوا بقى ايه اللي رش حد فهمين على الاخر. يا اخي ده انا جالي نص مصححه والالباني بايده. اذا تسميتم باسمي فلا تكتلوا بكنياتي ومن تكلم بكنياتي فلا تسمى باسم. انت عايز ايه اصلح من كده؟ ما ينفعش اللي انت بتقوله. ما لا استاذ والحديث الان موجود اللي انت تقوله. انت شوف انت تفترض غير الواقع انا اتكلم بلغه الواقع. انت بتقول لي والحديث بيقول. لا انا بقول لك الحديث موجود انت تقول ايه؟ لا اله الا الله يا اخي. عايز نمشي وراك على زعم انه مش موجود وهو ده موجود؟ ما ده منطق مش من منهج علمي. هذا ليس بمنهج علمي. هذا ولو الحديث مش موجود عشان تقول شوف بقى بقول لك ايه؟ ولو الحديث مش موجود هقول لك ولا راجع. ايه اللي رجعه؟ سنة بقى ايه اللي رجعه؟ ولا كلها بتحتمل وجهين. ايه اللي رجعه بقى؟ كلها بتحتمل وجهين. لا اقدر اقول لك مش عارف ايه ولا اقدر اقول لك ايه. دي محتمله ودي محتمله. تعرف ايه اللي هيميلني الراي الالباني؟ انا هقول لك ليه طلعت صوت جديد عليا بقى. اللي يغزي بالاحمر. انا كنت اقول احوط ما بكنيش. يلا. كنت هقول كده. لكن تاخد بالاحوط يا ابني استاذ نص فاصل في القضيه تقول لي خد بالاحوط. ده حاسس المثل ايه؟ اجي ناس قالت لي احسن تجيب لنا احنا الكلام ده. ما خمو لو واحد يقول له مره لو كذا قال له لو طب لو الكعبه ذهبت بدون واحد ولي هنصلي ام يما؟ ما انا قلت له هي المساله واضحه. هي المساله واضحه. هو زي ما اجابته كده هو لو بيحب الرافعي كان بقى ما تقولش لا. والله هذا هو الحق. لو انت الرفيع عندك مكان الالباني يعني انا لو كان الالباني تبدل راي الرفيعي مش تبقى عارف يعني كنت ملك الراي الرفيعي. من الاخر كده وبينك وبين نفسك اسال نفسك هذا السؤال بس. انا مش عايزين انا ده اللي اقعد على ملكه لحد ما اموت. اوعى اوعى اوعى خش على العلم وانت متعصب لاي حد خلاص. في ناس بحبها في العلم اكتر ما بحب نفسي كمان ومنهم تناول القلب. ومع ذلك بدأت اتناول اي قضية بنسى ان انا بحب ده واحب ده. ما بشوفش ده حاجة واحدة بس اجيب لكم ايه. اما انا عندي ابن تيميه ابن القيم عنده طلاق السكران لا يقع وعيد يقع ومش عاجبني كلامهم وبقول ابن اللي فيهم مش عاجبني كلامهم وكلامهم بيخالف في القضيه دي القواعد اللي هم اصلا ماشيين عليها. فهو هو عشان بحبهم اعمى؟ لا مش اعمى.